الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، نحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الطيبات، والتي تحمل علما ما إن حمله الإنسان إلا وقد حمل نصف العلم، كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات هي آيات الفرائض، هي آيات المواريث. وقلنا في اللقاء الماضي نتحدث عن توريث الأبناء، وقلنا إن الأبناء أصل وارث لا يؤثر فيه غيره، بل هم يؤثرون في غيرهم وهم يرثون على كل حال إن لم يكن هناك مانع من موانع الإرث. وأعتقد أننا في اللقاء الماضي تحدثنا عن الأولاد، وقلنا إن كلمة أولاد يدخل فيها الولد وولد الولد، إلا أن ولد الولد لا يقوم مقام الولد إلا إذا كان الولد غير موجود، فإذا كان الولد موجودا حجب ولد الولد، فلا يرث الأحفاد مع الأبناء إلا في حالة واحدة كما بينا في اللقاء الماضي، وهي بقول لا يرث الأحفاد. احنا اتفقنا لابد نحفظ ما يقال، بكر لا يرث الأحفاد، ركز مع سؤالي، لا يرث الأحفاد مع وجود الأولاد إلا في حالة واحدة، إمتى؟ إذا كانت هناك أنثى واحدة. فقلنا لو وجد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث فإن الأحفاد لا يرثون، فإن كانت واحدة البنت الموجودة واحدة بنص القرآن الكريم فلها ايه؟ فلها النصف. فإذا كان لها النصف في هذه الحالة بنورث الأحفاد ايه؟ السدس، إكمالا لإيه؟ للثلثين. فاكرين هذا الكلام؟ أنا عايز هذا الكلام يحفظ وينقش في القلوب. طبعا في كلمة قيلت لي بعد المحاضرة السابقة احد الاخوة الافاضل قال لي احنا لاول مرة نعلم انه لو وجدت بنت واحدة نورث الاحفاد، فالعادة عندنا انه اذا وجدت بنت فلا ارث لاي حفيد مهما كان ومهما بلغ. هذا طبعا كلام يقول اني للاسف الشديد افتى بهذا عندنا علماء القرية. أنا أتحفظ على هذا التعبير، من يقول إن هؤلاء يسمون بالعلماء؟ هذا واعظ، وقد يكون نصف واعظ كمان، هذا العلم له أهله. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا علماء، ومع هذا كان الواحد فيهم لا يتصدى لهذا العلم، وكانوا يذهبون إلى أهله، فكانوا يقصدون زيد بن ثابت، وكان معلوم أنه أعلم هذه الأمة بالفرائض كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. وسأذكر لكم واقعة تتعلق بهذا الموضوع بالذات، توريث البنت وتوريث الحفيدة أو الأحفاد مع البنت. هناك حديث أخرجه البخاري في صحيحه، وزيل بيقول سئل أبا موسى الأشعري عن رجل توفي وترك بنتا وترك حفيدة وهي ابنة بنت، فترك بنت وترك ايه حفيدة بنت بنت، وترك اختا، فكيف يكون الارث بينهم؟ واكرر الحديث في صحيح البخاري. وابو موسى الاشعري كان يسأل هذا السؤال، وكان وهو وال على الكوفة، وذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. فكانت الاجابة من ابي موسى انه قال: ترث البنت النصف بنص كتاب الله، لها النصف وهي واحدة فترث النصف، وترث بنت البنت النصف ولا شيء للأخت. هذه فتوى من؟ أبي موسى. اسمع بقى إلى أدب هؤلاء وإلى تواضع هؤلاء وإلى غروبهم من عهدة المؤاخذة بين يدي الله رب العالمين. ثم قال: واذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فسألوه فسوف يحدثكم بما قلت. وروحوا لأقول لكم نفس الكلام اللي قلته. فلما ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وأخبروه بما قاله أبو موسى، وأن أبا موسى قال يعني سيوافقني فيما قلت ويحدثكم بما قلت، فإذا بعبد الله بن مسعود يقول: ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني لو أنني وافقت أبا موسى على ما قال هتكون النتيجة إيه؟ ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يبقى اللي قاله أبو موسى صواب أم خطأ؟ وعبد الله بن مسعود يخطئ في هذا. وأنا قلت لكم مرارا وتكرارا، هؤلاء كان الأمر عندهم على غير ما هو عندنا. نحن الآن كل واحد منا يتعصب لقوله حتى ولو قال إفكا وضلالا، ولا يريد لأحد أن يراجعه في هذا القول، وتقوم القيامة إن أنا قلت شيئا ثم جاء من يخطئني فتقوم قيامته عندي، وكيف يخطئني وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أهل العلم فيما مضى كانوا على غير ذلك تماما، كانوا يعلمون أن الكلمة خالصة لله، فإن كانت صوابا حمد الله عليها، وإن كانت خطأ تراجعوا فيها وبينوا ذلك للناس، وهذا لا ينقص من قدرهم. والناس أيضا لو جاء واحد فأفتى ثم حدث بأنه أخطأ في فتواه، فالناس تخطئ وتقول فيه الأقاويل وتنتقص من شأنه. والأمر أيضا كان عند السلف على غير هذا. تعلمون علم اليقين أن العز بن عبد السلام قد لقب بسلطان العلماء، ولقبه أهل زمانه بذلك سلطان العلماء. لماذا؟ لماذا؟ لأنه في يوم من الأيام أخطأ أفتى فتوى وأخطأ فيها، ثم تبين له أنه أخطأ، فاستأجر رجلا من ماله الخاص لينادي في الطرقات: يا من أفتاه العز بن عبد السلام في مسألة كذا إن فتواه خطأ. طب إيه يعني من الناس يقول العز أخطأ ولكن يدخل جهنم بهذه الفتوى؟ لا. الآن لا يتورع أي إنسان عن أنه يفتي بهواه، ولو ظهر له خطأ ما أفتأ يزداد تعصبا لخطئه ولضلاله والعياذ بالله. ولو أنه عاد في فتواه الناس تنتقص من شأنه وتقول شوف أفتانا ورجع طلع أفتى خطأ، طب نثق فيه إزاي؟ يا سبحان الله العظيم، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. أهل عصره كان الناس بيفهموا، فلأجل قوتي هذه في الحق ولأجل أنه جاهر بأنه أخطأ لقبوه مش بالجاهل أو المخطئ، لقبوه به بسلطان العلماء. وكان عنده أيضا من الجرأة انه يرد فتوى نفسه على الملأ وعلى الناس ويسمع الدنيا كلها، وهذا لا يجعل الناس تفقد الثقة فيه، بل بالعكس الأصل أن الناس يزدادون ثقة فيه بأنه أكيد رجل وقف عند الحق ولا يوافق نفسه حتى على خطأ صدر منه ولا يعلمه أحد، ولا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فشوف قد إيه عبد الله بن مسعود يقول كلمة خطيرة جدا، يقول ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فمعنى هذا أنه يبين أن ما قاله أبا موسى إنما هو مخالف للحق وللصواب، وما خالف الحق والصواب فهو ضلال ضلال. ففي ضلال عن قصد وضلال عن غير قصد عن غير قصد. نحن نعوذ بالله نعوذ بالله من الضلال عن قصد، أما ما كان عن غير قصد فكلنا عرضة له، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة قال ضللت إذا وما أنا من المهتدين، وإنما أقضي بما سمعت النبي يقضي به. فعايز يقول إن هو عنده كمان نص، يعني هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في مثل هذه المسألة. فلما يكون عندنا اجتهاد لأبي موسى وعندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين يكون الصواب؟ أين يكون الصواب؟ وده أيضا تعليم للأخبياء، وما أكثرهم في أيامنا هذه لما يسمع رجل علم ويقول له باع في العلم وأفتاه فتوى، وبعدين يجي يقول والله أخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول لك لا لا لا لا بس الشيخ قال كذا. الشيخ ايه يا ابني؟ انا اقول لك قال رسول الله. تقول لي شيخ ايه ومش ايه؟ ده غباء غباء، قمة في الجهل والغباء والعياذ بالله. فشوف ماذا قال عبد الله بن مسعود، قال انما اقضي بما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي به، ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل ذلك، لأنه أعطى للبنت النصف. خلاص دي مسألة واضحة وتكلمنا فيها، أعطى للبنت النصف ولبنت البنت السدس إكمالا للثلثين، زي ما قلنا بالضبط إكمالا للثلثين، وما بقي فهو للأخت، وما بقي فهو للأخت. شوف يبقى فينا خطأ مزدوج وقع فيه أبو موسى الأشعري، أنه ورث بنت البنت أكثر مما تستحق، وحجب من تستحق اللي هي مين؟ اللي هي الأخت. ولذلك لما أفتى بذلك عبد الله بن مسعود، ثم أمر من سألوا أن يعود إلى أبي موسى ويحدثوه بمثل هذا، فلما عادوا إليه قال ما عادش بقول ازاي خطأني وازاي يقول ده انا اعلم منه من اللي خلفوه ويطلع مين ده، سبحان الله العظيم. وانما قال في ادب جم لا تستفتوني وهذا الحبر بين ظهرانيكم، في لفظ الحبر وفي لفظ الحبر، وكلا التعبيرين صحيح. وفي الفاظ البخاري الحبر لا تستفتوني وهذا الحبر بين ظهرانيكم، والحبر انتوا عارفين او الحبر متبحر في العلم. فشوف قد ايه الادب انه قبل ان ترد فتوى. فهذا يؤكد ما فصلنا به في مثل هذا الامر، انه مع وجود البنت الواحدة بنورث من وجد من الاحفاد اللي السدس، إن كانت واحدة بتأخذوا، إن كانوا أكثر فبنجعلهم شركاء في بنورثهم بنورثهم السدس. ودي كم من الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من الناس، إن بمجرد ما بتوجد أولاد بننسى اللي الأحفاد. لا، مش في كل الأحوال هتحجب الأحفاد كما قلنا، بل اليوم بقى لما نيجي نتكلم عن الأب والأم حنرى امورا خطيرة ايضا بنقع فيها وبنأكل حقوقا للأسف الشديد. اقول لا اقول بغير قصد، اقول بجهل، سنؤاخذ عليه بين يدي الله. احنا اتفقنا اني لما جينا نقسم اللي هيرثه قلنا ان في اصول تحت وفوق. تحت يبقى الايه الابن وابن الابن وان سفل، وفوق الاب والجد وان ايه وان على، ويبقى مع برضه الام والجد وان ايه على. احنا بهذا عرفنا حق الابن وان ايه وان سفل. عايزين نتكلم في ايه بقى؟ الاب وان على، وده الترتيب الذي صار عليه القران الكريم اللي دي بيسموها الاصول، لان اصلك اللي فوقك واللي ايه واللي تحتك، اللي فوقك واللي تحتك. وهقول لكم على مثال قاله زيد لعمر بن الخطاب، قال له دول بالظبط عاملين زي لما يبقى فيه جزع جزع في نخله، وبعدين طلع منه فرع، والفرع طلع منه فروع. دي بقى اللي بيسموها ايه، في اصل وفي فرع وفي وسط، والوسط ده بيبقى له جزر جذور تحت وفروع طالعه فوق منه. فهم دول الاصول، اصول الميت فوق وتحت فوق وتحت. وعشان كده لو دول ما بيبقوش موجودين بنسميه يورث ايه كلالات. كلالات يعني ايه؟ يعني له اصل لا من فوق ولا ايه ولا من تحت ولا من تحت. تمام. فشوف القران بعد ما اتكلم وقال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الايه الانثيين، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ايه ثلثا ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف. خلصنا من الابناء الولي ابويه. جينا بقى اللي فوق، ولي ابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. اقف هنا بقى. ولي ابويه، احنا قلنا في الاولاد يوصيكم الله في اولادكم، كلمة اولادكم شملت الابناء وابناء الابناء. طيب ولي ابويه الام والاب دلوقتي، ويخش فيها الجد والجدة زي ما قلنا في اولادكم، دخل فيها ايه الاحفاد، يبقى الاباء يخش فيها ايه الجد والجدة ولا ما يخشوش؟ اهل العلم في يوصيكم الله في اولادكم قالوا ان ده بيدخل فيه الاولاد واولاد الاولاد، خلاص ده قاله اهل العلم. وعشان كده في غياب الاولاد الاحفاد بيقوموا مقام ايه مقام الاولاد. ماشي، مش قلنا ده؟ قادر ترى نفس القضية في مسألة ولي ابويه، يبقى بيدخل فيها الاب وان على والام وان على، يبقى الجد وجد الجد وابو الجد والجدة وام الجدة وجدة الجدة. قالوا لا، الامر هاهنا يختلف. ليه؟ في مسألة الاولاد القرآن قال جمع، ان يوصيكم الله في اولادكم، وفي مسألة الآباء ما قالش وللآباء، ما جمعش، قال إيه؟ ولأبويه. ولأبويه اللي هم مثنى أهو، اللي هم مين؟ الأم والأب. لو عايز اللي فوق كان القرآن عمل إيه؟ كان جمع، القرآن ما جمعش، قال ولأبويه. بدليل إن يأكد إن المراد الأب والأم بس. بس خد بالك ان المراد الاب والام بس، ان امشي شويه كده، ولابوي لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه، فجابوا واحدة من الأبوين. يبقى المراد مين بقى؟ ادي الأم والإيه والأب. فقالوا القضية، الكلام اللي احنا هنقوله ده، الحكم اللي انا هقوله ده خاص بمين؟ بالأم والأب. اما بقى حكم الجد والجدة هنشوفه لوحده بس بعد ما تفهم حكم الأب والإيه والأم. نرجع بقى نسأل، هل الجد والجدة نفس الحكم ولا لا؟ نسأل، هنسأله تمام. قبل ما اخلي او قبل ما اكلمك عن حق الأب وحق الأم كما نص عليه القرآن الكريم، عايز اقول لك حاجة، ان الأب والأم ايضا من الاصول الوارثة زي الابناء، من الاصول الايه الوارثة. الأب والأم يحجبوا غيرهم، يحجبوا غيرهم، مش تبقى عارف يحجبوهم زي ما هنشوف يحجبوا مين. فالأب والأم بيحجبوا الجد والجدة. لو في أب وأم مش هنورث مين؟ الجد والجدة، خلاص. زي ما قلنا لو في أبناء مش هنورث أبناء الأبناء. فلو في أب وأم بيسقط الجد والجدة، اللي احنا برضه هنشوف فيه خلاف. اني طب لو اتوجد اب بس، طب لو اتوجد اب بس، طب الاب يحجب الجد ويحجب الجدة، يعني هما الاثنين لو اتوجدوا مع بعض يحجبوا الجد والجدة. لكن لو اتوجد اب بس متفقين انه يحجب الجد، طب ويحجب الجدة. ولو اتوجدت ام بس متفقين انها تحجب الجدة، لكن هتحجب الجد ده موضوع تاني لما نيجي نتكلم عن الجد والجد. لكن في اتفاق الان ان وجود الاب والام بيحجب مين؟ الجد والجدة، ويحجب الاخوة. يعني لو في ميت مات وله اب وام، له اب وام تمام، تعرف كده تلقائي ما تجيش تقول لي، ما تجيش تقول لي نصيب الاخوة ايه؟ تسألنيش السؤال ده، ما لهمش نصيب. ده اسمه حجب ايه؟ حجب، اسمه حجب اهو، اسمه حجب. وفي فرق بينه وبين ايه؟ المنع. قلنا في حجب وفي ايه؟ في منع. فوجود الاب والام بيحجب مين؟ الاخوة. وانا قلت لكم قاعدة فيما مضى، قلت لكم اللي بيمنع اكنه مش موجود، فاكرين؟ قلت لكم لو في حد قتل ما بنحسبوش، اكنه مش موجود خالص. لكن اللي بيحجب صحيح مش هياخد، بس ممكن يؤثر في ايه؟ في غيره. بدليل ايه؟ الايات هتيجي معانا بعد شوية، ان انا هاجي اقول لك ان وجود الاب والام بيحجب مين؟ الاخوة، زي ما اتفق بيحجبهم، فالاخوة مش هياخدوا. ومع ذلك مع انهم ما خدوش الا ان وجودهم اثر في الاب والام، بدليل القرآن بيقول وان كان له اخوة فلامه السدس. نزلت منين؟ من التلت، وراحت واخدة ايه؟ مع ان هي عملت ايه؟ حجبتهم، مع ان هي منعتهم وهم عملوا فيها ايه؟ نقصوها، مش عارف. وعشان كده قلت لك المحجوب بيبقى له تأثير حتى هو محجوب، الممنوع اكنه مش موجود خالص، لا بياخد ولا يأثر في غيره. ولا كلمتين دول واضحين؟ واضحين ولا المخ مش شغال؟ واصلين؟ طيب تعال نشوف بقى. زي ما قلت الاب والام بيحجبوا الجد والجدة، ويحجبوا كمان مين؟ ويحجبوا الايه؟ ويحجبوا الاخوة. كلام طيب؟ كلام طيب؟ طيب. وايضا هم بيحجبوا، بس مش حجب منع، حجب نقصان، نصيبهم ايه؟ قتل. زي ما هم بيحجبوا في حالتين، بيحجبوا الجد والجدة ويحجبوا الاخوة، برضو هم بيحجبوا حجب نقصان في حالتين. لو في ابناء بياخدوا الايه؟ كل واحد بياخد ايه؟ السدس. لو مفيش هنشوف بقى الام بتاخد الايه؟ الثلث، والاب هياخد الباقي كله. ده لو مفيش اولاد، فلو اتوجد اولاد بينقص ولا منقصوش؟ منقصة. ده حاج اسمه حاج ايه؟ مقصان. مقصان. وكذلك الاخوة زي ما احنا اتفقنا دلوقتي، الاخوة برضو بيحجبوهم حاج ايه؟ حاج نقصان. واضح المسألة دي؟ يبقى هما بينقصوا بحالتين، وجود الابناء وجود الايه؟ الاخوة. ويحجبوا حاجتين، الجد والجدة، ويحجبوا مين؟ الاخوة. صعبة دي؟ ما هي الصعبة دي. تعال نشوف بقى نصيبهم وتوريثهم وحقهم في كتاب الله ايه؟ الاب والام. الاب والام ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له، اللي هو له ده مين؟ مين؟ الميت المتوفى. ان كان له ايه؟ ولد. ولد في اولاد. كلمة بقى اذا ما قال اهل العلم ان كان له ولد ذكور ولا اناث، ولا ذكور واناث؟ قال هي عامة ايه؟ ما تحددش حاجة، عايز تحددها اطلاق. فان كان له ولد، له ابن واحد، له بنت واحدة، له خمسة، له عشرة، الاب والام في مثل هذه الحالة بندي للاب السدس وللام ايه؟ السدس. طبعا ده خطأ شائع احنا واقعين فيه. لما بيجي ميت بيموت بيبقى له زوجة واولاد، نودي التركة لمين؟ ها؟ لمرات وعيال. وابوهم وروحوا فين؟ ولكن الام. بالعادة بالعادة. ولذلك بحزن وبقول ما اكثر ما يؤكل حقوق الاب والام في الميراث. والله ما اكثر ما يؤكل حقوق الاب والام في الميراث. اي واحد يموت روح مستحوذ على ماله مين؟ زوجته وعياله. والله هات واحد يموت عنده شقه ومنقولات وفلوس ومش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وإيه وإيه اللي بيحصل. ابوهم موجودين ولا حد يعرف عنهم حاجه ولا حد بيقول لهم حاجه. وبيبقى في مثل هذه الحاله اكلت حقوقهم، اكن دول بياكلوا في قومهم نار. والله جهله جهله مش عارفين. يقول لك مش مات مش له عيال وزوجة؟ يبقى بياخدوا حقه. لا يا حبيبي، ولا يصح هذا الا اذا تنازل الابوان عن حقهما. ما تنزلوش، فده حق قائم الى يوم القيامة وجريمة بنرتكبها في حق الاب والام. وده من الاخطاء الشائعة في المرات واللي عايز تركزوا فيها اوي. فيبقى في الزوج والزوجة موجودة، او الزوج موجود واولاد موجودين، لكن حق الاب والام محفوظ. الاب له السدس والام لها الايه؟ لها السدس. سدس وسدس، سدس وسدس. يا انت عارف ده مش بسيط. ده سدس وسدس ده في النهايه يعمل لك ايه؟ يعمل لك ايه؟ التلت. تلت تلت التركه ليهم، تلت التركه. فشوف انت بتاكل عليهم تلت التركه. يعني مساله مش هينه. فالقران بيقول: فاذا وجود اي ولد للميت يخلي الاب والام ياخدوا ايه؟ الثلث. وعشان كده بيفرعوا من هنا مسائل عايزك تركز فيها. يقول لك الله، طيب هو لو الميت مات وله، الميت مات اهو وملوش غير بنت وله اب وام، ازاي ممكن يحصل؟ طب الاب والام مع البنت ياخدوا كام؟ انا جيت عرضت عليك المسألة دي، قلت لك واحد مات وعنده اب وام، خد بالك اب وام واخوة وبنت، تقول ايه؟ بقول تاني اهو، اب وام واخوة وبنت. ها اسمع بقى واحد واحد كده، نشوف بقى كده اللي قلناه ده اكثر ولا لا. بقول اهو واحد ده يقول لك مات اب ومات رجل، ترك اب وام واخوة وبنت. البنت النص خلاص يحفظوها ماشي. والاب والام ياخدوا كام؟ الاب ومفيش زوجة. بقول ترك اب وام وبنت واخوة. يقول ما فيش زوجة اصلا، انا جبت سيرة زوجة، انتم بتجوزوه بالعافية. لا اله الا الله، انا بقول رجل مات وترك ابا واما وبنتا واخوة، البنت اللي عفظ معها خلاص، الاب والام ياخدوا كام؟ والله انتم ما استوعبتوا حاجة وعملين تلخبطوا. اسمعوا يا مشايخ، ما هي انا قدرت فروض اهو، قلت نمرة واحد الاخوة موجودين، موجود معاهم مين؟ اب وام، ياخدوا خلاص دول العبارة، خلصت المسألة. بقي معايا مين؟ البنت والاب والام. مادام في ولد بنت موجودة يبقى حق الاب والام ايه؟ سدس وسدس، والبنت في نص القرآن حقها ايه؟ النص. التركة فاضل فيها؟ والله فاضل فيها فلوس، والله فاضل فيها فلوس، عشان تبقى فاضل فيها سدس تاني. ها السدس ده بقى يروح فين؟ السدس ده يروح فين؟ هذا السؤال بقى سألتولك، ده اللي انا عايز اوصله. اصبر على بس، ما مش عايز تكلمه في لساني لما اقول لك اتفضل اتفضل. السدس يروح فين؟ دول احفاد غلط، اديك مستعجل وعمال تقاطعني في غلط. السدس ده يروح فين؟ هديك قاعده احفاظها، هديك قاعده واحفاظها. هناك حديث متفق عليه، انا منتظر، فبقول هناك قاعده احفاظها. هناك حديث متفق عليه في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائد بأهلها فما بقي فلأولى العصبة ذكورا. يبقى فما بقي فتوديه لأولى قريب ذكر، أولى قريب ذكر. لما بيجي فلوس تفضل من التركة بعد ما هندي الفروض لأصحاب. احنا دلوقتي في الموضوع اللي احنا قلنا ده ثبت ان عندنا اثنين بيستحقوا فروض بس، البنت ومين؟ والاب والام. فاديناهم فروضهم، بقي شيء، يبقى لمين؟ الحديث بيقول لأقرب عصبة ذكر، ذكر لأقرب عصبة ذكر. فلو اتوجد عندي الأب واتوجد عندي حتى الأخ، أقرب عصبة بمين؟ والله الأب. الأب يا راجل يا طيب، أخوك أولى من أبوك يا راجل. هو أنت النهاردة لو محتاج نفقة اللي ينفق عليك مين؟ أخوك ولا أبوك؟ ها؟ مين اللي النفقة واجبة عليك؟ واجب عليه ينفق عليك؟ يبقى الأب. والعكس، لو أخوك محتاج وأبوك محتاج، مين اللي أنت واجب تنفق عليه؟ يبقى مين أولى العصبة يا عم الشيخ؟ الله يرضى عليك. فعشان كده بيقولوا إن هتكون النتيجة كده، واحفظوا الحديث ده قوي، إن فما بقي لمين؟ لأولى عصبة ايه؟ ذكور للميت، ذكور للميت، تمام؟ أولى عصبة ايه؟ ذكور ليه؟ ذكور للميت. وعشان كده تفتكروا في سبب نزول هذه الآية، برجعكم ورا تاني، الواقعة لابنتي سعد لما ذهبت أمهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن عمهما أخذ ايه؟ مالهما، العم خد المال، تمام؟ فقال يعني ينتظر بقى ربنا يقضي في هذا الامر. فنزلت ايات المواريث، ورثت ازاي؟ كان عندنا بنتين وزوجه وعم، اقول تاني، بنتين وزوجه وعم، وجود الاولاد زي وجود الاب والام، هيحجب مين؟ هيحجب العم، ملوش. فاقول ميت ملوش وجود اولاده خلاص، فيحجب العم. فراح النبي موزع الفروض، موزع الفروض، البنتين خدوا كام؟ فاكرين؟ اخذوا الثلثان، الثلثان بقى نصيبهم الثلثان، ها؟ تمام؟ والزوجة خدت كام؟ الثمن، عشان في اولاد، فثلثين وثمن، يبقى لسه المسألة فيها. فعمل ايه؟ اعطى الباقي لمين؟ للعم. طب اعطاه بايه؟ دي بقى بيسموه اعطاه مش فريضة، لانه ملوش حق مفروض، بيبقى اسمه اعطاه ايه؟ تعصيبا، عشان لما تسمع الكلمة دي تعصيبا يعني ايه؟ يعني اخذ ما بقي لكونه اقرب عصب ذكر، لكن هو كان مستحق فرض معين؟ لا. عرفت يعني ايه اخذه ايه؟ تعصيبا، عشان ما تقرا الكلمة دي في كتب الفقه ده. كلام صح؟ والله كلام حلو سهل يعني، هو العلم صحيح شاق لكن حلو. فاعطاه الباقي ايه؟ الباقي تعصيبا، بنص هذا الحديث، فما بقي فلأولى عصبة ايه؟ ذكر، خلاص. فأولى عصبة ذكر، ذكر ما الأشغل مين؟ اللي هو الأخ أخوبة صلاح الدين، اللي هو عم البنات. واضحة المسألة دي. يبقى الأبوان في وجود الولد كل منهما له الايه؟ له السدس. له الايه؟ له السدس، فبياخد نصيبه. وبعد التوريث لو بقي شيء من الفروض بيأخذ المين؟ اقرب ايه؟ ايه؟ ذكور. وعشان كده مين اللي يبقى اقرب عصبة؟ الابن ولا الاب؟ لا، الابن. الابن يا ابن، انا ليا ابني وابويا، ها الاولى بيا مين؟ ابني. تمام. ها الاب ولا الاخ؟ الاب. الاخ ولا العم؟ الاخ. تمام، فهمت بقى المسألة دي؟ واضحة المسائل دي؟ طيب خلاص عرفنا القضية. ادي واحد. طيب ده اذا كان الميت ايه؟ ولد. فتلقائي كده تيجي يقول لك ها نار سابوه امه، ما تقعدش تقول بقى ايه ليه اخواتي يا عم، ليه خال، ليه جد، ليه مش عارف، ليه مش عارف كلنا. تسأل اول سؤال تسأله، له اولاد ولا ملوش اولاد؟ فقال لك له اولاد، تدي لابوه وامه ايه؟ كل واحد ايه؟ السدس. ملوش اولاد؟ قال لك لا ملوش اولاد. لا برضه تسأل ليه اخوات ولا لا؟ مش احنا قلنا الاب والام بيحجبوا الاخوات، لكن الاخوة برضه بيعملوا ايه؟ بينقصوهم برضه ليه؟ للسدس، لان جامع عالم. فيبقى في موضوع الاب والام لازم اسأل على حاجتين، على الاولاد وعلى ايه؟ وعلى الاخوة. في اولاد في اخوة بورث الاب السدس والام الايه؟ السدس. طيب مفيش لا اولاد ولا اخوة، اورثهم ايه بقى؟ اورثهم ايه؟ انا بقى هنا وهقف، انا هنا وهقف. احفظ. نعم. يعني ايه ملوش حد؟ انا قلت ملوش حد، انا قلت كنت قصدك تتكلم عليه بس اسمه بس. الله يرضى عليكم، مش عايز المحاضرات الجانبية. نعم. انا بقول لو بنسأل له اولاد ولا ملوش، مش ملوش حد، يعني بنسأل الميت عايزين يقول لك واحد مات وليه اب وام ورثه اللي موجود، فلازم نسأل على حاجتين، له اولاد ولا ملوش، له اخوة ولا ملوش، لان دول اللي بيأثروا في الاب والام. بقول ما طلعش له حد، يعني اولاد ولا اخوة، نورث الاب والام ايه؟ ده تعبيري. وصل؟ ده تعبيري. نورث الاب والام ايه؟ دي جزئيه هقف عندها. طبعا انا كان المفروض والله هكملها واكمل موضوع الاب والام ده اخلص منه خالص عشان تبقى قضيه عرفتها، لكن انا عايزك النهارده تحفظ القاعدتين اللي انا قلتهم دول. الاب والام بيحجبوا مين حد منع؟ يحجبوا الجد والجدة ويحجبوا مين؟ الإخوة. ومين اللي بيأثر فيهم ويحجبهم حجب نقصان؟ الأبناء والإخوة. خلاص نصيبهم إيه مع الأبناء والإخوة؟ ها؟ الإيه؟ السدس. السدس. طب إن بقي شيء بعد إعطاء الفروض يروح لمين؟ لأقرب عصبة ذكر، ويبقى اسمه أخذ هذا المال إيه؟ تعصيبا وليس نصيبا مفروضا، يبقى اسمه خدوا ايه؟ وضحت كم قاعدة دول؟ احفظهم. انا بقى هاني هنا تقول لي طيب ليه؟ ما احنا لسه عايزين نكمل. ان شاء الله تعالى احنا رمضان على الابواب باذن الله، كل عام طيبين، وعارفين انه العادة ان احنا كل سنة نعم ان احنا كل سنة ان شاء الله تعالى بنكون معاكم الشهر كاملا ان شاء الله، باستثناء ايام الجمعة، باستثناء ايام الجمعة. فان شاء الله تعالى في ايام الجمعة اللي احنا مش هنجيها هنتخلفها، ويمكن كده حتى في خطب الجمعة وفي صلاة التراويح ان شاء الله تعالى كده هننتقلكم اخ كريم قارئ جيد يصلي لنا ان شاء الله تعالى في رمضان كله.